إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون الكرام، تطل علينا هذه الأيام المباركة من أيام العشر من ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، كما ذكره غير واحد من المفسرين عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأيام العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضلها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس. فهذه أيام عظيمة أكرمنا الله بإدراكها، ووفقنا الله عز وجل لأن نشهد هذه الأيام من هذا العام. هذه الأيام العشر في يوم التاسع منها يوم عظيم. قال ذاك اليهودي: إن عندكم آية لو أنزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: والله إني لا أعلم متى أنزلت وفي أي مكان أنزلت. أنزلت يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يدعو. إنه يوم عظيم يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضله: أحسب أنه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يدنو الله في يوم عرفة في للحجيج فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ويباهي بهم الملائكة. قال العلماء: ولا يباهي بهم إلا وقد غفر لهم. هذا اليوم العظيم من هذه الأيام العشر التي هي أيام طاعة وبر وتكبير، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخلت العشر فعليكم بالتكبير والتحميد والتهليل. وكان من هدي السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكبروا في هذه الأيام. فكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان كذلك عمر بن الخطاب يكبر في قبته بعرفة بمنى، والناس يكبرون بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. هذه أيام التكبير والتحميد والتهليل، هذه الأيام العظيمة التي ينبغي للعبد أن يغتنم أوقاتها وأن يحرص على طاعة الله عز وجل بها. العيد أيها المسلمون هو إظهار للفرح والسرور بنعمة الله عز وجل. فللمسلمين أعياد ثلاث: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد يوم الجمعة في اجتماع الناس. هذه هي أعياد المسلمين، فما ألحق بها من الأعياد ليست أعيادا شرعية، فلا عيد الأم عيدا شرعيا، ولا عيد المعلم عيدا شرعيا يتكرر كل عام، ولا عيد الوطن ونحو ذلك مما سميت أعيادا حتى صارت أعياد المسلمين متعددة متكاثرة على مر السنوات. أعياد المسلمين الثلاثة كما سمعتم هي عيد الأضحى، وعيد الفطر، وعيد يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه في العيد أنه إذا خرج فإنه يخرج إلى المصلى ولا يصلي صلاة العيد في المساجد، وهذا يدلك على أن السنة في صلاة العيد أن تقام في المصلى لا في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول أم عطية: كان النساء كذلك يؤمرن بالخروج لصلاة العيد، تؤمر ذوات الخدور والعواتق البنات اللاتي يجعلن في الخدر حتى يبلغن يخرجن لصلاة العيد، يشهدن صلاة العيد خلف الناس، يسبحن بتسبيحهم ويكبرون بتكبيرهم، يشهدن بركة ذلك اليوم وطهرته كما قالت أم عطية. ولما قالت تلكم المرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن إحدانا لا تجد جلبابا تلبسه، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يجتنبن المصلى، مما يدلك على عظيم هذه الصلاة، وأن أمرها عظيم في الإسلام، وأن شهودها يعتبر من الأعمال العظيمة، حتى المرأة التي لا تصلي تخرج للمصلى وتجتنب مصلى المسلمين. كذلك أيها الإخوة الكرام، صلاة العيد تعتبر عند كثير من العلماء واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج لها، وكذلك لمواظبته على آدائها. صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه فيها: إذا كان في عيد الفطر فإنه يأكل تمرات وترا ثم يخرج للصلاة، وإذا كان عيد الأضحى فإنه لا يأكل حتى يرجع ويذبح ذبيحته ثم يأكل منها، كما جاء هذا في حديث بريدة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم الفطر لا يخرج حتى يفطر بتمرات، وكان يوم الأضحى لا يصلي لا يفطر حتى يصلي. فهذا يدلك على أن في عيد الأضحى أن المرء يخرج من بيته دون طعام حتى يذبح أضحيته ويأكل من أضحيته. وأيضا من أحكام يوم العيد أنك إذا خرجت إلى المصلى وأردت أن ترجع فترجع من غير الطريق، لما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج إلى صلاة العيد ثم رجع خالف في الطريق، أي أنه يرجع من طريق آخر. كذلك أيضا مما يشرع في صلاة العيد أن تكبر في أو يكبر في وقت صلاة الأضحى بعد أو عقب ارتفاع الشمس، بخلاف صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر، ذلك كي يدرك المرء الذبح ويأكل من ذبيحته. كذلك أيضا مما يشرع في صلاة العيد أنه لا أذان فيها ولا إقامة، كما قال عبد الله بن عمر أن صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة، إنما يجتمع الناس وبعد ذلك أيضا يصلى قبل الخطبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخطبة تؤدى قبل الصلاة. ويقول عبد الله بن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يصلون ثم بعد ذلك الخطبة. وهذا يدلك على أن تقديم الخطبة على الصلاة يعتبر بدعة. كذلك أيضا يسن أن يلبس لباسا حسنا جديدا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس في يوم العيد بردة حمراء، يعني ثيابا حسنة يتجمل بها في يوم العيد. كذلك أيضا ينبغي لمن صلى صلاة العيد أن يلازم التكبير ويتأكد التكبير قبل صلاة العيد، فإذا قاموا إلى الصلاة انقطع التكبير. كذلك أيضا في صلاة العيد فيشرع فيها سبع تكبيرات، ويشرع فيها 12 تكبيرة، 7 في الركعة الأولى و5 بعد تكبيرة الإحرام و5 في الركعة الثانية. كذلك أيضا صلاة العيد لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، فلا يشرع أن يصلى قبل صلاة العيد ولا يشرع أن يصلى بعدها، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها. صلاة العيد أيها الإخوة تعتبر صلاة ذات شعيرة عظيمة يجتمع لها المسلمون ويقع في اجتماعهم من التحابب والمودة بينهم والإخاء، أمر مقصود لدى الشارع، فعلى المسلمين أن يعرفوا قدر هذه الصلاة وأهميتها وعظيم منزلتها، وأن يتوخى في الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب، ألا تكون عرجاء بين عرجها، وألا تكون مريضة بين مرضها، ولا تكون عجفاء لا تنقي، وكذلك أيضا ألا تكون عوراء بين عورها. فعليه أن يستطيب الأضحية وأن يستسمن الأضحية وأن يراعي سنها أيضا بأن تكون ثنيا من الضأن ما بلغ من المعز سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل 5 سنوات. أما الجذع فإنه يصح ولو بستة أشهر، فأن يراعي سن الأضحية وأن تكون سليمة من العيوب أيضا، وأن يتولى هو ذبح الأضحية كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتولى ذبح أضحيته بنفسه، وإن كان جاز أن يوكل غيره لكن السنة أن يقوم هو بالذبح بأن يسمي الله عز وجل ويكبر ويقول هذا عني وعن أهل بيتي. والشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت ولو كثر عددهم، طالما أنهم بيت واحد فشاة واحدة تجزي. وقد قال أبو أيوب الأنصاري قد صار الناس بعد ذلك يتباهون. وكذلك أيضا من الأضحية ينبغي أن يراعي فيها أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها، وقد ذكر بعض العلماء أنه يقسم ذلك أثلاثا كي يتفقد الفقير والمسكين الذي لم يتيسر له أن يضحي في هذا العام، فعلى المسلمين أن يتراحموا في مثل هذه الأيام الطيبة والأوقات المباركة العظيمة التي ينبغي أن يكونوا فيها على ألفة ومحبة ومودة يتفقد الغني الفقير ويعطف الغني على المسكين ويتراحم فيما بينهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الذي لا يرحم لا يرحم. فصلاة العيد أيها المسلمون واجب إدراكها، وأن المسلم يحرص على أدائها، وأن يشهد الصلاة لأنه يوم مبارك، يوم فيه المغفرة وفيه الرحمة من الله عز وجل، وتشهده الملائكة. وليحرص كل مسلم على اصطحاب أهله لهذه الصلاة، فإنها أمر قد غاب إدراكه على كثير من الناس. قد أمر النساء بالخروج لصلاة العيد إلى المصلى ولو كانت الواحدة منهن معذورة. فصلاة العيد أيها المسلمون صلاة واجبة شهودها، كما قاله أهل العلم وواظب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبكر إليها المسلمون بثياب جميلة حسنة وبعطف ورحمة بينهم ومودة. ولا تخلو هذه الأيام أيها المسلمون عند كثير من الناس من المنكرات، سواء كانت منكرات في العقائد أو منكرات في الأخلاق والسلوك، فكثير من الناس تقع منهم بدع كثيرة فيما يتعلق بالأضحية، فهذا يعلق قرنها لدفع العين، وهذا يبخر عند الذبح بخورا، ولا شك أن هذا من البدع التي لم ينزل الله بها من سلطان. كذلك أيضا يعلقون بعض أجزاء الذبيحة وهكذا، وبعضهم لا يقطع الذبيحة إلا عند اليوم الثاني أو الثالث بدعوى أن هذا عرف لدى القبيلة. كل هذه من البدع التي لم ينزل الله بها من سلطان، والبدع شر، فعليكم بالتماس السنة والبحث عنها والعمل بها، فخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياك أن تباهي بأضحيتك، أو أن يكون نيتك ليس التقرب لله عز وجل بل المباهاة والفخر، فإن هذا يذهب عليك الثواب، بل هي أوزار عظيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص على أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل لا شريك له، ألا تكون على وجه المباهاة والفخر، اشتريت كبشا بكذا، أو اشتريت إبلا بكذا، أو اشتريت بقرة بكذا، على وجه المباهاة والخيلاء. هذا يحبط الأعمال ويذهب ثوابها وأجرها، وتعود عليك وبالا وخسرانا. كذلك أيضا من منكرات الأخلاق والسلوك ما يحصل في العيد من شرور عظيمة، الواجب على المسلمين أن يحذروا هذا، كأن ينتشر بينهم سماع الأغاني، وأن تفتح قنوات الأغاني بدعوى الفرح بالعيد، بل هو بلاء عظيم حل بالناس. هذه الأغاني والشرور والفتن والمفاسد صارت بلاء عاما على المسلمين. سماع الأغاني محرم لا يجوز في دين الإسلام. الله عز وجل يقول: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الكرى والخمر والمعازف والحرير. يستحلون المعازف، أي أنها كانت حلالا فصارت عندهم حراما. فسماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وتأملوا في كلامهم وعباراتهم من الفتن والخنا والفجور، عياذا بالله، أفسدوا الشباب وأفسدوا الفتيات، فكيف إذا كانت هذه المناسبة هي عيد من أعياد المسلمين؟ كيف نقابل الله عز وجل بهذه المعاصي ونجاهر بها؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هؤلاء يجاهرون بالمعاصي، يفتحون الأغاني على ملء الأسماء دون نكير ودون إنكار، وهذا من البلاء العظيم. الرحيم. الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالواجب إنكار هذا الشر في قنواتنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا كي لا تفسد فطر المسلمين. نسى شباب المسلمين على سماع الأغاني فأفسدت قلوبهم وأخلاقهم وانصرفوا عن كتاب الله عز وجل، وصار الذي يستمع الأغاني مجافيا لكتاب الله عز وجل لا يكاد يفتحه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجروا كتاب الله وأقبلوا على سماع الأغاني التي تفسد الخلق والدين والمروءة والحياة. فعلى أولياء أمور المسلمين وعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في فتح مزمار الشيطان في بيوتهم بدعوى الفرح بالعيد. إن أيام العيد أيام تكبير وتحميد وتهليل وتسبيح وتلاوة للقرآن وإظهار للفرح والسرور، فرحا شرعيا وسرورا شرعيا، لا أن نعصي الله عز وجل بهذه المعاصي العظيمة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والمعاصي تؤثر في القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض حصير عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز مزخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالحذر أن تفرح بالعيد بمثل هذه المعاصي العظيمة. كذلك أيضا من المنكرات العظيمة في العيد ذلكم الاختلاط بين الرجال والنساء، يختلطون بينهم بدعوى العيد ولقاء العائلة، فهذا يسلم على امرأة لا تحل له، وهذه تسلم على رجل لا يحل له، وكل ذلك من المنكرات العظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مست يده يد امرأة قط. فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية يعتبر ذنبا ومعصية، كذلك أيضا الاختلاط بين الرجال والنساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والمراد بالحمو أخو الزوج، فأخو الزوج يعتبر أيضا من الأجانب، وينبغي ألا يصافح زوجة أخيه، وألا يتحدث معها، ولا يضاحكها، ولا يمازحها، فإن هذا من أبشع المنكرات. فيا عباد الله اتقوا الله أن تعصوا الله عز وجل في مثل هذه الأيام المباركة العظيمة، أيام التكبير والتحميد والتسبيح، بأن يحصل اختلاط في التزاور، وأن يتزاور المسلمون على المعاصي عياذا بالله وعلى سماع الأغاني، فإن هذا لا يكون عيدا بل يكون سرورا ومعاصي نعصي الله عز وجل بها. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى الصواب والسداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيجب علينا جميعا أيها المسلمون أن نجعل هذا العيد تقربا لربنا وفرحا بأن وفقنا لإدراك هذا اليوم العظيم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام عظيمة نوافق فيها حال الحجيج من ذبيحة نذبحها نتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن ترك قص للشعر وقص للظفر تشبها بالمحرم هنالك، فعسى الله عز وجل أن يتقبلنا معهم، فإن الله عز وجل واسع المغفرة وواسع العطاء. فالحذر أيها المسلم أن يكون العيد عندك عادة من العادات وطريقة ألفتها وعشت عليها، بل الذي ينبغي أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضحية وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا تريد بها جزاء ولا شكورا من أحد إلا الله عز وجل. كذلك أيضا ينبغي أن تحذر من البدع والخرافات في الأضحية، فبعضهم ربما يجعل بخورا وملحا كي تصرف العين، وكل هذا من البدع والضلال. وعلى ولاة الأمر في البيوت أن يعلموا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تسمح لزوجتك بارتكاب هذه البدع والخرافات، ولا تسمح لاختلاط في بيتك بين الرجال والنساء، ولا تسمح لابنتك أو زوجتك أن تصافح من ليس لها بمحرم، فإنك مسؤول عن هذا بين يدي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاحذر يا عبد الله أن تضيع هذه الأمانة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. فكيف يرضى عاقل وكيف يرضى مؤمن صادق، كيف يرضى بمثل هذا الشر من اختلاط وأغاني في بيته، معاصي وبعد ذلك تحصل الشرور في بيتك؟ فكم قد دمر بيت بسبب هذه المعاصي، وكم قد شتتت أسر بسبب هذه المعاصي، وكم قد تفارق الرجل والزوجة بسبب هذه المعاصي. إنها شر عظيم، ومن يهن الله فما له من مكرم. علينا أن نتوب توبة صادقة، وأن ندع الذنوب صغيرة وكبيرة، وأن نغتنم هذه الأوقات في طلب المغفرة من رب الأرض والسماوات، وفي التحابب والمودة بيننا والإخاء الصادق. إنما المؤمنون إخوة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في تواجههم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالإخاء بين المؤمنين ينبغي أن يكون موجودا مبثوثا بينهم، والتراحم كذلك، لأنها أيام تراحم ومودة وعطف. أن يتفقد الغني الفقير، وأن يتفقد صاحب الجاه المحتاج، وأن يتفقد بعضنا بعضا في من أجل أن نحقق الإخاء والمودة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.